الشباب النيران والوصيطة الشباب النيران الآخر إقماس ولقى ينسي يزرب منيان عين العيب إن غسا والنيلان أفوز شوراس أسر ستسوق خاصتا يا كرزا فولك لعيب ايجان اموز حرامني والنور كله قد زان صبرت لحالتي ولا لا رزقنا خمس رايني ولا السعجو ولا تدرس انخي إلا ما يخلق ربي فجيجن كل شيء تيلي زارس لا المعنى دلحيكما وانا تزران يحب تشكراس ايا ويرجع اداس نقنا اسمون إلا ما يقى ربي دلك أفري يحب الصداع نتاد الواسواس